التي هي الأصل في بيوت العماد، ثم تنى البيوت الأخرى التي تتمثل مع أصحابها التي هي الخيام التي تصنع بالجلود وغيرها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تلتمل معكم في أسفالكم وترحالكم فضلا من الله جل وعلا ورحمة. ما دام أنها نعمة من نعم الله جل وعلا علينا، كان لزاما علينا أننا نقابل هذه النعمة بشكر الله جل وعلا عليها. وشكره تبارك وتعالى لا يقتصر على اللسان فحسب، بل شكر بالقلب واللسان والأعمال أي الجوارح، لأن نجعل هذه البيوت عامرة بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن بيت المسلم متميز عن غيره من البيوت، من بيوت الكفرة وغيرهم الذين لا يعبدون رب الأرض والسماوات، والذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى، والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الذين دنياهم هي جنتهم أو نارهم متعتهم فيها، ولا تفكير لهم فيما ينتظرهم عند ربهم جل وعلا. إن المؤمن بالله تبارك وتعالى وهو يستشعر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أن يعلم علم اليقين أن بيته هذا سيتركه ويرحل عنه لا محالة، عادلا أم آدلا، يتركه من ورائه لوافته، وأنه ينتقل إلى بيت آخر، إما إلى جنة ونعيم، وإما إلى نار وعذاب أليم. نسأله جل وعلا أن يجيرنا من عذابه. فإذا كان الأمر كذلك، وكانت هذه عقيدته وهذا إيمانه، تهيأ الدار الآخرة وهيأ بيت الآخرة لبيت الدنيا، لأنه سبب من أسبابها أنه يجعل هذا البيت عامرا بذكر الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الفرق بين البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا والبيت الذي لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى كمثل الحليم والميت. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحج والمسجد. البيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل المسجد، حياة البيوت بذكر الله جل وعلا، كما أن حياة القلوب بذكر الله تبارك وتعالى. فالبيت الذي يذكر فيه الله عز وجل، يتلى فيه القرآن، يذكر فيه الله تبارك وتعالى بأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول البيت والخروج منه وأذكار أو أدعية الطعام والشراب والنوم وما إلى ذلك من هذه الأذكار المسنونة الحل المأثورة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وفيها خير عظيم، فيها خير عظيم للعباد في الدنيا وفي الآخرة، من ذكر الله جل وعلا في هذه الأمور، إقامة الصلاة فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي صلوا فيها من النوافل، ولا تجعلوها كالقبور التي تكرم الصلاة عندها. وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وإن الصلاة غير المكتوبة الأفضل فيها أن تصلى في البيوت، بما في ذلك الرواتب التي يحافظ عليها المؤمن قبل الصلاة وبعدها، وذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن. لا يجعلوا فرصة للشيطان ليدخل هذا البيت، كما أخبر بذلك الصادق المنصور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن الشيطان، لا تجعلوا بيوتكم مبادر، إن الشيطان ينزل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان ينزل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ألم تلاحظوا في هذه الأزمنة مشاكل الناس الكثيرة، والقلق الذي يملكونه، والهموم التي تركبهم نساؤهم ورجالهم، منهم إذا دخل إلى بيته كأنه دخل إلى جو فيه عذاب له. وهذا سببه ماذا؟ سببه هذه الشياطين التي تعشت في البيوت واستحولت على أصحابها، بما جعل أو بما فعله أصحابها في بيوتهم، وهذا من باب أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، لا الخراب المادي، بل ما هو أعظم منه خراب القلوب بالبعد عن الله جل وعلا وعدم ذكره تبارك وتعالى. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من البيوت بيوتا لا تدخلها ملائكة الرحمن؟ هي ملائكة الرحمة والبركة التي بدخولها رحمة للعباد وبركة عليهم، من ملائكة الله جل وعلا، من البيوت بيوتا لا تقربها هذه الملائكة عياذا بالله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. هذه الأشياء المحرمة إلا ما ورد الاستثناء فيها من كلب الصيد أو الحرامة، رغم ذلك فإنه لا يجوز إدخاله للبيوت في المكان الذي يأوي إليه أهل البيت، بل يجب أن يكون خارجا لئلا تتأذى الملائكة، ولئلا يحرم بيته من دخول ملائكة الرحمة إليه. وأمر آخر، هذه الصور التي سلي بها الناس، والأصل في البيت المسلم أنه منزه عن مثل هذا كله. الصور المقصود بها صور ذوات الأرواح، سواء كانت تماثيل كما يقول بعضهم ذوات غل أو لم تكن كذلك، أي صور كما ورد في النص الإطلاق ينبغي أن نعلن الإطلاق في ذلك. أي صورة من ذوات الأرواح وجدت في بيت المسلم فإن الملائكة لا تدخل هذه البيوت. أين نحن من هذه الصور التي تبين بها الجدران من صور الحيوان أو صور الإنسان من المعظمين تارة أو من المحبوسين إلى قلوب أصحابهم تارة أخرى كتعليق صور الآباء والأمهات والأبناء؟ وإنه من المخاف أنك في بعض الأحيان تدخل بيوتا بيوتا للمسلمين تجد الصورة الكبيرة العظيمة المعلقة للرجل مع زوجته في يوم زفافه وعرسه، الصورة التذكارية التي تذكرهم بأجمل يومهم كما يقولون عياذا بالله جل وعلا، ولكنهم يعصون ربهم جل وعلا. وانظر إلى هذه المفاسد، إظهار زوجته بكامل مفاسدها التي لا يجوز أن يراها عليها إلا بعدها الذي تفضل معها. ومن المفاسد كذلك أنها تمنع دخول ملائكة الرحمن وتجعل هذه الزوجة مكشوفا لكل داخل أو زائر، وإن كان إليه وإن كان من المبغضين إليه. أليس في هذا نيابة وبعد عن الله جل وعلا وإنعام في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أولئك الذين يعلقون صور المعظمين عندهم من الرؤساء أو المرؤوسين من المشايخ أو من غير ذلك، يعتقدون أن في هذا تذكير لهم بهم وبصلاحهم وعرفانا لهم بجميلهم، ولو كان هذا خيرا لكان أولى بهذا الأمر. من جعله الله تبارك وتعالى خير ولد آدم على الإطلاق وجعله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لم يعلق الصحابة صورته لا في حياته ولا بعد مماته، ولا حتى التابعون صورته أو صورة واحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم منزهون عن مثل هذا لأن فيه مخالفة ومضاهاة لخلق الله جل وعلا، وهي من الأسباب التي حرمها الإسلام على المسلمين. فبيت المسلم ينبغي أن يكون منزه عن مثل هذه الأمور التي تغضب الله جل وعلا من جهة، وفيها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة، وتغضبه كذلك. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الحديث الصحيح أنها اشترت هدومة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها تفاوير ليجلس عليها إكراما منها لزوجها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورأى تلك النمرقة أعرض وتولى ولم يدخل البيت، فنظرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت: أستغفر الله يا رسول الله، أستغفر الله ما أذنبت. فقال: ما هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك يا رسول الله لتجلس عليها وتتوسدها. فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فعمدت إليها فمزقتها رضي الله تعالى عنها وامتهنتها، أن يسمع كلام نبيه هذا، ثم إن انقلب إلى بيته ورجع إلى أهله عمد إلى هذه المحرمات فنزعها، وضرب أذنته من تبعاتها في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي كذلك أن تنزه عنه قلوب المسلمين أو أي أمر من شؤونهم هذه التماثيل التي تجعل في البيوت، كما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تقاليد إلا نقضه، كان لا يترك في بيته شيئا أي شيء فيه تقاليد إلا نقضه، أي نقض هذا الطريق بأن يبعه أو بأن يغلقه حتى لا يكون كذلك. فأصبحنا في زماننا هذا ربما نجدها بهذه الظلمات التي هي عنوان الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى، وعبادة عباد الظلمات يتباهى الناس بها في سياراتهم أو في بيوتهم، وإذا فتح أحدهم قال لقد أفتى الشيخ الفلاني أن هذا ليس بصريح. سبحان ربي العظيم، صانعه ومن وضعه على سيارته فقد الصريح تعظيما لجلالته. وهؤلاء الذين أمروا بمخالفة عباد الصريح يحتجون لهم بمثل هذه الحجج. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يجيرنا من الكفر وأهله. إخوة الإيمان، إن تكبير ذنوبنا من كل ما يغضب ربنا جل وعلا لهو واجب من الواجبات، وهو أداء لبعض شكر الله جل وعلا على نعمته هذه، حتى يبارك الله جل وعلا لنا في بيوتنا ويجعلها سببا لبلوغ الدار الآخرة عنده في جنات النعيم. متى تكون هذه البيوت طاهرة؟ لا يتخرج منها إلا الطاهرون والطاهرات من عباد الله جل وعلا من أبناء هذه الأمة. يا أباء المسلمين، يا أرباب هذه البيوت، اعلموا أنكم إذا وفرتم الأجواء الشيطانية في بيوتكم فإن تبعات ذلك ستنحبكم في دنياكم ويوم القيامة عند وقوفكم بين يدي ربكم جل وعلا، لأنكم مسؤولون عن هذه البيوت ومسؤولون عمن فيها من نسائكم وأبنائكم وبناتكم، مما ينبغي أن تطهر منه بيوت المسلمين ما عمت به البلوى في هذا الزمان من وجود آلام النهر والضرر والغناء والفحش بكل أنواعه، مما يعرض على شاشات التلفاز وغير ذلك، وهي من أخطر الأمور التي هي سبب لهدم هذه البيوت. وجود المعازف إيذان لأصحاب البيوت أنها بيوت للشياطين. ألم نعلم أن الله جل وعلا حرم علينا المعازف كل أنواعها. ألم نعلم أن المعازف هي رؤية الشيطان؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام في التحذير من ذلك وبيان خطر ذلك على هذه الأمة، ليكونن في هذه الأمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرى أي الزنا والحرير الذي يلبس يلبسه الرجال ويحتجون ويعتذرون ويسمونه بغير اسمه، كما يسمون الزنا والفجور اليوم بغير اسمه، والخمر والمعازف بكل انواعها، وما ابيح لنا نوع منها الا نوعا واحدا في مناسبه او مناسبتين اثنتين، فرض الطف في الاعياد او الاعراف، اما ما عدا ذلك فان هذه الامه ليست امه معارف وغناء ولهو، بل هي امه بد واجتهاد واجتهاد لاعلان كلمه الله تبارك وتعالى، مما ينبغي كذلك ويجب على المسلمين جميعا ان يطهروا بيوتهم من الاختراق الفاحش الذي ابتليت به بيوت المسلمين بين الرجال والنساء من الاقارب والارحام او من غيرهم، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء، قال اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم ضوء، الحم ضوء اي هو سبب الهلاك كله لما يفضي اليه من المفاتن العظام. نسال الله جل وعلا العفو والعافيه وان يجيرنا من هذه المصائب والفتن كلها. والعجب كل العجب انك تجد من يبيح او يجيز الاحتراق في بعض الاماكن، والاحتراق محرم في كل الاماكن، ولو كان في مكان فجاز في المفاتن التي الامر فيها لا يعمرها الا اهل الايمان، ولا ياتي اليها الا من يريد طاعه الرحمن، ولكنه ما أريد لنا حتى من مفارق. فإن المرأة إذا دخلت المسجد فإنها لا تصلي إلا في مؤخرته، خير صفوف النساء آخرها وجفها أولها، وإذا أتم الإمام الصلاة لا يلتفت ولا يقوم ولا يقوم بعده أحد من المصلين حتى تنصرف النساء، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت أو خرجت النساء إلى المسجد لا تدخل ولا تخرج إلا من باب خاص بهن، كما كان في الزمن الأول زمن الطهر والعفة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع هديهم والسير على طريقتهم. إن الاحتراق في البيوت إخوة الإيمان لهو من أعظم الشرور وأرزق البلايا وأخطر البلايا، فاتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، واجعلوا في بيوتكم مجالس للنساء ومجالس للرجال، لا تجتمع النساء والرجال على الموائد، ولا تجتمع النساء والرجال متسامرين ومتسامرات، لأن هذا ليس سبيل المؤمنين بل هو سبيل الطائعين والمغضوب عليهم. وذكر أهل التفسير فائدة لطيفة في قول الله جل وعلا: ولما راد ما أمسيه وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تسجدان قال ما حقكما أي موسى عليه السلام قال لا نسقي حتى يسكر الرعاء وأبونا شيخ كبير فأعطي هذا فائدة أن الاحترام محرم من دم ثاني الأنبياء وأن هاتين المرأتين الصالحتين لم تتربى قولنا بوجود الرجال ينتظرن حتى ينصرفوا فلما رأى هذا موسى عليه السلام أشفق عليهما وذكر لهما وجوزي بعد ذلك العبرة في ذلك والفائدة أن الاحترام لا يرضاه الله جل وعلا ولا يرضى عن أصحابه فنزهوا بيوتكم مما يغضب ربكم إخوة الإيمان حتى تستقيم لكم حياتكم في دنياكم وفي آخرتكم وحتى تهنوا في هذه البيوت وتجنوا ثمرات هذا الهنا من جزء من آخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأله جل وعلا أن يطهر بيوتنا وأن يوفقنا به وأن يوفقنا لخير ديننا ودنيانا إنه سميع عليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنبه إخواني فقط بحديث كنت أوردته جمعة ماضية من قال حين يسلك اللهم ما أصلح بي من نعمة ولا بأحد من خلقه وذكرته على أساس أنه صحيح تبعا لتحسين حافظ علي رحمة الله له إلا أن الحديث لا يصح كما تبين لي بعد ذلك وبعد تفكير بعض إخواني الناطقين الطيبين جزاه الله كل خير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.